بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حجنا مبرورا، فكان كلما عمل عملا من أعمال الحج وأتى بشعيرة من شعائر الحج وقام بأداء ركن من أركان الحج وبفعل واجب من واجبات الحج، كان يقول لأصحابه منبها: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. عرضنا في درس البارحة الكلام عن محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام يعني الأعمال الذي يجب على الحاج أن يتجنبها ويبتعد عنها ولا يفعلها، لأنها تتنافى مع أعمال الحج وغايات الحج وأهداف الحج. وقد عرفنا في درس البارحة أن لبس المخيط للرجال وتغطية الرأس للرجال وحلق الشعر للرجل والمرأة ومس الطيب للرجل والمرأة كلها من المحظورات، ومن ارتكب شيئا من هذه المحظورات فعليه فدية على التخير، إما أن يطعم 6 مساكين في مكة، أو يذبح شاة في مكة أو يصوم 3 أيام، هو مخير، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وذكرنا في درس البارحة المحظور الخامس، ذلكم هو الصيد، وعرفنا أن الحاج بمجرد ما يدخل في النسك وينوي الإحرام يحظر عليه أن يصيد الصيد، مطلق أنواع الصيد ما دام وحشيا، سواء كان مما يؤكل أو لا، إلا إذا كان الصيد مؤذيا صائلا وتعرض أو عرض المحرم للخطر فلا بأس أن يقتله. ولذلك قال لنا عليه الصلاة والسلام 5 فواسق يحلون أو يقتلون في الحل والحرم، 5 فواسق يقتلون في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور، وكلها تمثل أنواع من الأذى. الكلب العقور يشمل الدواب المفترسة، والحدأة الطيور المفترسة، والحية تشمل الزواحف، والعقرب الحيوانات السامة. فهذه يجوز قتلها من المحرم سواء كانت خارج الحرم أو داخل الحرم. أما الصيد الوحشي الذي يؤكل فلا يجوز صيده لا في الحرم ولا خارج الحرم، بل إن الصيد داخل الحرم لا يجوز حتى للحلال، حتى لو كان الرجل غير محرم، لأنه لاذ ببيت الله وعاش في كنف بيت الله، فلذلك يعطى الأمان. وذكرت في درس البارحة أن من صاد صيدا وهو محرم فعليه فدية، وهذه الفدية تقدر بقدر الصيد، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا قتل الإنسان الحيوان الكبير كالحمار الوحشي أو البقر الوحشي وما في حجمهما فعليه بدنة، يعني يذبح في مقابل ذلك جمل، ناقة، بدنة. فإن كان الحيوان متوسطا كالغزال والبقر الوحشي وأمثال هذه الحيوانات فيذبح بقرة. أما إذا كان الحيوان صغيرا كالأرنب والحمام وما في حجمهما كالبط والأوز كانوا وحشيين فيذبح في مقابل ذلك شات، كل ذلك حفاظا على هذه الحيوانات التي لجأت لبيت الله أو كانت في طريق المحرم، لأنه ما دام تلبس بالإحرام فيحرم عليه الصيد. أما المحظور السادس فهو المتعلق بالرفث، السادس والسابع والثامن المحظورات المتعلقة بالرفث، وأولها خطبة النساء. إذا دخل المحرم في الـ في الـ في الـ في الإحرام حرم عليه أن يخطب امرأة، وتكون الخطبة محرمة ولا يجوز لأولياء المرأة أن يوافقوا على الخطبة بل يمنعوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب المحرم ولا لا يخطب المحرم، فلا يجوز لمن تلبس بالإحرام أن يسأل أو أن يطلب من رجل وليته أخته أو ابنته أو قريبته، لأن الناس منشغلين بالعبادة والخطبة تصرفهم عن الطاعة والعبادة، حيث يبدأ الرجل يفكر في أمر المرأة ويفكر في التوسل والتقرب إلى المرأة ويفتح على نفسه باب، هذا الباب فيه من الرفاهية ما يتنافى مع أعمال الحج، وفيه من الشهوة ما يصرف الحاج عن عمله وعن طاعته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب الرجل المرأة، فإن فعل فالخطبة محرمة وعليه كفارة لأنه انتهك حرمة الإحرام. هذا هو المحظور السادس. والمحظور السابع مباشرة المرأة دون الجماع، كأن يقبل المرأة أو يلمس المرأة أو يختلي بالمرأة الأجنبية أو أن يفعل من الأعمال التي تثير شهوة المرأة وتثير شهوتها، فهذا كله محرم، وهو ما يعبر عنه بالرفث. والله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث سواء كان حديثا يتكلم الرجال فيما بينهم عن قضايا الشهوة وقضايا المرأة وما يتعلق بمسائل الجماع، كل ذلك ممنوع محرم، فإن فعل شيئا من ذلك فعليه فدية، لأنه خالف الغرض من أعمال الحج. أما المحظور الثامن فهو وطء النساء، معاشرة المرأة بعد الدخول في الإحرام، فإن من أتى أهله بعد أن تلبس بملابس الإحرام ودخل في الإحرام ونوى فإن كان هذا الفعل وقع قبل الوقوف بعرفة فهذا الفعل يفسد الحج ويبطل الحج، ويكون الرجل والمرأة إن فعلا الجماع حج كل واحد منهم باطل فسد. وهل إذا فسد الحج يرجعان عن الحج؟ الجواب لا، من باب العقوبة لهم وعدم تقدير شعائر الله يلزمان بالاستمرار فيه مع فساده، ويلزمهم فدية كبرى وهي أن يذبح كل واحد منهم ناقة، ويلزمهم أن يحج من السنة المقبلة قضاء لهذا الحج الفاسد. لأن الله تعالى يقول فلا رفث، هذا إذا أتى الرجل أهله قبل أن يخرج من عرفة في الطريق إلى الحج، في الأيام التي ينتظرون فيها الحج، في يوم التروية، في يوم عرفة، من أتى أهله فسد حجه. ولزمه أن يستمر فيه، ويجب عليه أن يقضيه في السنة المقبلة، ويلزم من فعل هذا الفعل أن ينحر بدنه كفارة. وإذا أراد الحج في السنة المقبلة ماذا يحدث له؟ يقول الفقهاء يفرق بينه وبين امرأته، ما يجتمعان، هي في معسكر وهو في معسكر، لاحتمال أن يتكرر منهم العمل. فمن باب الاحتياط ومن باب التأديب أنهم يفرق بينهما، كل ذلك لمن وطئ امرأته أو أمته وهو محرم. فإن وقف بعرفة وجرى هذا الفعل مثلا في المزدلفة ما الذي يحدث؟ هل يفسد الحج؟ يقول الفقهاء لا، الحج هنا لا يفسد، لأن الحج عرفة، وقد أدى مناسك عرفة دون أن يقع في المحظور، لكنه ما راعى مشاعر الله وما راعى شعائر الله وما التزم قول الله، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا نقول له حجك صحيح وعليك فدياه، تذبح شاة تتقرب بها إلى الله، فإن لم يكن عندك شاة تصوم 10 أيام عقوبة لارتكاب هذا الفعل، وإن كان في أصله حلالا مباحا لكنه في الحج ممنوع ومحظور من محظورات الإحرام. ومتى يحل للحاج معاشرة أهله؟ نقول الحاج في يوم العيد، في يوم النحر، في اليوم الذي يصل الناس فيه إلى منى بعد أن وقفوا بعرفة وبالمزدلفة، وأتوا منى وبدأوا بأعمال يوم النحر، يرمون الجمار وهو تحية منى، 7 حصيات يرمون بها جمرة العقبة الكبرى، وبعد الرمي يحلقون الشعر، يحلقون الشعر أو يقصرون في حق المرأة، وبهذا يتحللون التحلل الأول، فيباح لهم لبس الثياب المخيطة وتغطية الرأس وقلم الأظافر ومس الطيب، ولو خرجوا خارج مكة ورأوا صيدا وصادوا لا يضر، وله أن يخطب المرأة وله أن يتحدث مع المرأة، لكنه لا يجوز له أن يعاشرها إلا إذا طاف طواف الإفاضة. أعمال الحج، أعمال يوم النحر 3 أعمال، وهي الرمي والحلق والطواف، فمن عمل الأشياء 3 رمى وحلق وطاف حل له كل شيء حتى النساء. أما إذا عمل 2 من 3 رمى وحلق نقول له لا تقرب النساء، طاف ورمى نقول له يبقى عليك الحلق، طاف وحلق نقول له يبقى عليك الرمي، طاف ورمى نقول له يبقى عليك الحلق، فإن فعل الأشياء 3 حل له كل شيء حتى النساء، وبهذا تنتهي محظورات الإحرام. ولذلك علينا معشر الحجاج أن نكون منتبهين يقظين حريصين على أن نتجنب محظورات الإحرام، فإنها تنقص من ثواب الحج وربما أفسدته وأبطلته، كما هو الحال في وطء النساء. هذه هي المحظورات، وكنا قد عرفنا من قبل واجبات الحج، وعرفنا قبل ذلك أركان الحج، ومن قبله عرفنا شروط الحج، وبقي علينا أن نتكلم عن صفة الحج مشتملا على الأركان والشروط والواجبات والمندوبات والمكروهات والمحظورات، حتى إن الإنسان يأخذ فكرة يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو من وراء ذلك أن يثيبه الله الجنة. وقبل أن نتكلم عن صفة الحج، هنا أسئلة نجيب عنها ثم نتكلم بإذن الله عن صفة الحج. يقول: كنت أرتكب كثيرا من الكبائر، نسأل الله العافية، كنت أرتكب كثيرا من الكبائر والشهوات في السنين الماضية، ولكن والحمد لله توقفت تماما، وأرى وأني ألتزم في الصلاة في مواعيدها، وبدأت ألتزم الصلاة في مواعيدها، وأقرأ القرآن، بل أختمه على الأقل مرة أو مرتين في السنة، والآن أنا في أول الحج. لسؤالي: إحدى هذه الشهوات ما زالت تراودني، فأرتكبها من الحين إلى الآخر، وأنا أعلم أني إن شاء الله لن أرجع لها أبدا، ولكن قلقي ألا تقبل حجتي إذا ما زالت هذه الفكرة السيئة تراودني، ماذا أفعل؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ربه، يقول الله سبحانه وتعالى لعبده: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ومعنى قراب الأرض يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوب، وجعلنا الحج سببا ووسيلة للتوبة. والتوبة أيها الأخو تتمثل في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تقلع عن الذنب، تكف ولا تقربه ولا تفعله، الإقلاع عن الذنب، وأن تعزم على أن لا تعود إليه أبدا، وأن تندم على ما فات، كلما تذكرت ندمت وتبت واستغفرت. فإن قمت بهذه الأمور الثلاثة فلتطب نفسك بأن الله يقبل توبتك، وطن نفسك على أن الله يقبل منك التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يغفر ويرحم، وهو الذي يحب من العبد العمل الصالح. واحرص على أن تجتنب أسباب الوقوع في المعصية. إن كنت تقع منك بمعاشرة أقران السوء فتجنبهم، وإن كنت تقع في هذه المعصية بسبب أمر من أمور الدنيا والتردد على أماكن البغي والفحشاء والظلم فاجتنب، وأكثر من الدعاء وألح في دعائك إلى ربك بأن يعينك على عبادته وشكره، وأن يجنبك الوقوع في المعصية، وأن يتوب عليك. وأكثر من العمل الصالح، فإن الأعمال الصالحة تبعد الإنسان عن الوقوع في الأخطاء. هذه نصيحتي لك، وأسأل الله تعالى أن يقبل منك الحجة، وأن تعود إلى بلدك بعد حجك بأحسن مما كنت قبل الحج، فإنها من علامات قبول الحج إن شاء الله. يقول: هل يوجد في حج البدل وعمرة الشخص وعمرة لشخص متوفى هدي؟ جزاكم الله خيرا. الحج عن الغير والنيابة في الحج لها حكم من يحج عن نفسه. فإن كنت تحج عن شخص متمتعا، يعني عمرة ثم حجا، فيلزمك أن تذبح هديا لمن تحج عنه. وهكذا إن حججت عنه قارنا فيلزمك أن تحج، يلزمك هدي عمن تحج عنه، لأن القارن يجمع بين العمرة والحج. أما إذا حججت عنه مفردا فلا يلزمك الهدي، والهدي إنما يكون بحسب النية عن المحجوج عنه. يقول: يجوز أصلي في المنى في أيام التشريق وأنا مسافر؟ السؤال ما هو واضح. هل يجوز لي القصر والجمع؟ الجواب: الحجاج كلهم إذا وصلوا إلى منى من اليوم الثامن يصلون الصلاة قصرا، فيصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، وهذا الذي يفعلونه في عرفة، يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا والمغرب والعشاء جمعا وقصرا، يصلونها في المزدلفة. فإذا عادوا إلى منى يصلون الصلوات كلها قصرا: الفجر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثة، العشاء ركعتين، يصلونها في أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق. يوم العيد يقصرون من الصلاة، وأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين يصلونها قصراً. وإن تأخروا إلى اليوم الثالث عشر يصلونها قصرا، ثم بعد ذلك إذا رجعوا إلى مكة يتمون الصلاة ولا يجمعون في أيام التشريق، بل يكتفون بالقصر، والله أعلم. يقول: حزام الإحرام هل يكون فوق الثوب أو على اللحم؟ الجواب: الحزام الذي تربطه في وسطك أنت إنما تربطه من أجل الإحرام، تثبت به الإحرام، فهذا يكون من فوق الإحرام، يكون من فوق الإحرام. يسأل سؤال يقول: جزاك الله عن المؤمنين خيرا، هل يجوز بعد طواف الإفاضة السعي، وهل السعي واجب بعد طواف الإفاضة؟ سؤاله الثاني: أنا حاج عمرة وحج، هل أقدر أن أعمل عمرة لأخي أو لوالدي المتوفى؟ أما جواب السؤال الأول، الحاج إذا أحرم متمتعا يعني يؤدي العمرة أولا ثم يوم التروية يحرم بالحج، فهذا إذا وصل إلى مكة يؤدي مناسك العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. فإذا كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج من بيته، وإن كان ذاهب إلى الخيام يحرم من منى. ويقف بعرفة يوم التاسع ثم يفيض إلى المزدلفة بعد مغرب يوم التاسع، ثم يدفع إلى منى صبيحة اليوم العاشر، فيبدأ برمي الجمار، وبعد رمي الجمار يحلق الشعر، وبعد حلق الشعر يلبس ثيابه ويتنظف، ثم يذهب إلى بيت الله ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد طواف الإفاضة سعي الحج. فالمتمتع يلزمه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. أما إذا كان قارنا بأن أدخل العمرة على الحج أو أدخل الحج على العمرة، فهذا إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم لا طواف العمرة، طواف القدوم، وهو مخير، إن شاء سعى بعد طواف القدوم سعي العمرة والحج يقدمه. فإذا كان يوم العيد، إذا كان يوم العيد ورجع من منى ورمى الجمرة وحلق شعره واغتسل ولبث ثيابه، يأتي ويطوف طواف الإفاضة وطواف العمرة، يطوف طواف العمرة والإفاضة معا. فإن كان سعى قبل الحج سعى بعد طواف القدوم لا يسعى، وإن لم يكن سعى قبل طواف القدوم فيسعى بعد طواف الإفاضة سعي العمرة والحج كما طاف طواف العمرة والحج. أما المفرد الذي يحرم بالحج وحده إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم يطوف طواف القدوم وهو مخير، إن شاء سعى سعي الحج مع طواف القدوم، فإذا كان يوم العيد ورمى الجمار وحلق الشعر ولبس الثياب يذهب ويطوف طواف الإفاضة. إن كان سعى قبل الحج فيغنيه السعي، وإن لم يكن سعى يسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. أما السؤال الثاني، كثير ما يسأله الحجاج، يقولون نحن نذهب إلى مكة نحج متمتعين، بمعنى أننا نؤدي مناسك العمرة ونتحلل وننتظر إلى وقت الحج، وبعضنا يبقى في مكة أسبوع وبعضنا يبقى في مكة 10 أيام أو أكثر أو أقل، ونحن نريد أن نغتنم هذه الفرصة فنكرر العمرة، لأن تكرار العمرة سهل، يخرج الإنسان إلى الحل إلى مسجد عائشة إلى التنعيم إلى الجعرانة إلى عرفة وينوي الإحرام ثم يأتي ويطوب بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. ومنا من يؤدي العمرة عن غيره، أبوه توفي ولم يحج ولم يعتمر، أمه توفيت، أخوه توفي، زوجته توفيت، زوجها توفي، وهكذا الأقرباء، الأب، الجد، العم، الخال، يريد أن يبرهم بعمرة، هل له أن يفعل ذلك قبل الخروج إلى عرفة؟ الذي عليه أهل العلم أو عليه كثير من أهل العلم أن المتمتع جاء من أجل أن يؤدي النسك المطلوب منه العمرة والحج، وهو عند إحرامه يقول ويصرح لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم، ورخص له في أن يتحلل، لكنه مرتبط بالحج، مرتبط بالحج، بدليل أنه مطلوب منه أن يذبح هديا، مطلوب منه أن يذبح الهدي، لكن متى يذبحه؟ هل يذبحه قبل الحج ولا بعد الحج؟ ويتعين عليه أن يذبحه بعد الحج. إذا لا تزال أيها الحاج عملك مرتبط بالحج. من لا يجد مطلوب منه أن يصوم، والصيام يكون قبل أداء الحج، يوم 7، 8، 9، 5، 4، 6 بعد أداء العمرة تبدأ الصوم ما دام ما عندك. إذن أنت مرتبط بالحج، ولهذا المطلوب منك أن تؤدي النسكين العمرة والحج، ثم بعد ذلك لك أن تعتمر عن نفسك إن شئت أو عمن تعتمر عنه حيا كان أو ميتا لا بأس، لكن يكون ذلك بعد أداء نسك الحج، بعد أن تتخلص وبعد أن تنهي ما جئت من أجله وهو العمرة والحج. هناك صورة يمكن لك أن تفعل وتعتمر مرة ثانية قبل الحج، بس متى تكون هذه الصورة؟ كثير من الحجاج يأتون من بلدانهم متوجهين إلى مكة فيحرمون من مواقيتهم في الطائرة أو من بلده، فإذا وصل مطار جدة توجه إلى مكة وأدى مناسك العمرة وتحلل، ثم يخرج من مكة يأتي إلى المدينة ليزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويكثر من الصلاة في هذا المسجد، يصلي 40 صلاة ويعيش في أكناف المدينة متطلعا أن يمنحه الله من بركتها، ثم يريد العودة إلى مكة، هل يعود إلى مكة بدون إحرام؟ الجواب لا، ممنوع، لأنك تريد الحج، ومن يريد الحج لا يدخل مكة بدون إحرام، فيتعين عليك أن تحرم، إما أن تحرم بالحج وقد يشق عليك ذلك، لأنك لو ذهبت إلى مكة وباقي وقت 10 أيام يشق عليك البقاء في الإحرام. هنا يقول أهل العلم الأولى لهذا الإنسان أن يحرم بالعمرة مرة ثانية ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل ويتمتع ويحقق أنه متمتع، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج. هذا لو تكررت عمرته مرة واثنين أو ثلاثة نقول له ممكن، لأنك بخروجك من مكة وذهابك إلى المدينة أو إلى جدة أو غير ذلك تحتاج في دخولك إلى مكة إحراما، فلك أن تحرم بعمرة ثانية، لكن أن تكون في مكة وأن تبقى في مكة وتخرج من مكة إلى الحل من أجل أن تأتي بعمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة يقال لك فوت على نفسك خيرا كثير، لأنك ما دمت في مكة فأكثر من الطواف، وما دمت متمتعا يكون حكمك حكم أهل مكة. وابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أهل مكة، يغبطهم، يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف، كلما طفت طوافك يغني عن العمرة، فأنت تستطيع أن تكثر من الطواف ولا موجب لأن تخرج وتحرم وتدخل وتطوف وتسعى، خصوصا وأن السعي لا يتعين إلا إذا أحرمت، وأنت تستطيع أن تحصل على ثواب العمرة بمجرد الطواف، لكن من أجل أن تطوف أو من أجل أن تعتمر عن قريب لك أو تعتمر عن متوفى فالأولى أن تفعل ذلك بعد أن تفرغ من الحج إن شاء الله. هذا هو جواب السؤال الثاني. السؤال الأول: القراءة الصحيحة في حديث الاشتراط في الإحرام إن محلي أو محلي. الحديث الذي جاء أن الإنسان إذا أراد أن يحرم يندب له أن يشترط، خصوصا إذا كان ثمة موجب وسبب. بعض الحجاج يحجون مرضى، ويحس بالمرض لكنه يغالب نفسه، وهؤلاء الحجاج إذا أحرموا ربما تعرضوا لما يمنعهم من الاستمرار في الحج، كأن يمرض أو يزيد عليه المرض، فهؤلاء يسن لهم أن يشترطوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج جاءته ابنة عمته تسلم عليه وتودعه، فقال لها: ألا تحجين معنا؟ قالت: يا رسول الله، إني أحب الحج لكني وجعة وما أستطيع أن أستمر في الحج، أخشى أن يعني يشتد علي المرض. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يشير هنا السائل إن بعض الروايات تقول فمحلي، والفرق بينهما أن المحل يعني أنا في المكان الذي ازداد عليه المرض أحل الإحرام محلي، وعلى المعنى الثاني يعني إني يجوز لي أن أتخلص من الإحرام محلي. والذي يظهر والله أعلم أن الرواية رواية محلي التي يراد بها المكان هي الأظهر، والمعنى الثاني محتمل، فلا بأس لو أن الإنسان عبر به، والله أعلم. يقول: في بلدنا أترك عدادات الكهرباء في المنازل، ولكن هناك بعض الناس يقوم بربط المكيف وبعض الأجهزة التي تصرف الكثير من الكهرباء بعيدا عن العداد المركب من قبل الشركة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.